تمام، نفس الورقه مش ممتعه، انا دوم خلاص معلش نستقبل بعض. بالنسبه لاي اي شابتر جديد في الدنيا بناخد ايه وبعدين ناخد ايه؟ جروس اناتومي او ماينوت اناتومي. عندك ممكن يجي اخر السنه يتبعك بدل الجروس اناتومي يقول لك ايه؟ قول لي السيرجيكال اناتومي هو ايه؟ الجروس انت كده جنبه برضه اسمه سيرجيكال اناتومي. الموضوع بمنتهى البساطه ده الليد بتاعنا اهو يا جماعه، وادي الرموش وادي العين. فقط سيكتور في الابر ليد. اسالك سؤال، لو انت حطيت ايدك من بره كده هتلاقي ايه؟ اول لير عندك سكن. طب من جوه؟ جوه في ميوكوس ممبرين مشهور قوي اسمه ايه ده؟ حتى اقول لك الليد ده هو ميوكو كوتينيوس فور. يعني ايه؟ من جوه ميوكوس ومن بره سكن. يبقى انا عندي كام ليد؟ واحد فوق وواحد تحت، اللي هما اثنين تو موفابل ها؟ ميوكو كوتينيوس فور. طب الابر ليد واللور ليد دول اللي هما ميوكو كوتينيوس اللي هما من جوه ميوكوس ممبرين ومن بره سكن بيتقابلوا فين؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ فوق الليد بيتقابلوا فين؟ بيتقابلوا بالزاوية دي، بالزاوية دي. دي اسمها الميديال كانسس ودي اسمها اللاترال كانسس. زي ميت ات ذا كانسايد. يبقى عندي تو كانسايد. لو هنا النورث كده يبقى ده مين؟ ميديال كانسس وده مين؟ لاترال كانسس. هم تعرفها كده. الميديال كانسس له انجل ايه؟ راوند. واللاترال كانسس له انجل ايه؟ اكيوت. يبقى ذا ميديال كانسس هذا راوند انجل. طب ذا لاترال كانسس هاز ان اكيوت انجل. طب يا ترى لما نخش على النقطة الثانية بتسمعها البوزيشن، الأبر أيليد النورمال بوزيشن إيه؟ واللور أيليد النورمال بوزيشن إيه؟ لكن وعايز أفهم المهم، كل ده كده بتسألني الحتة دي. ده مهم الحقيقة. لو أنا جيت أبص كده قلت العيان بص قدام، طيب أنا بص قدامي أهو يا دكتور. هتلاقي أخبار الأبر ليد إيه واللور ليد إيه؟ بص على الرسمة كده، هتلاقي الأبر أيليد مغطي جزء من القرنية ولا مش مغطي؟ مغطي الأبر 1/6 أوف ذا كورنيا، أو الأبر 2 مللي من الكورنيا. يبقى نورمالي الابر ايليد ايه علاقته بالقرنيه؟ نورمالي كفر ذا ابر 1/6. لو الحكايه دي زادت يعني لو الايه اللي انت مغطي لي وصل لحد البيوربس يبقى ده مرض اسمه ايه؟ سوري. يبقى انا لازم اكون عارف النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليد. طب النورمال بوزيشن اوف ذا لور ليد، هل اللور ليد ده بغطي حاجه من القرنيه؟ دي عند مين وواقف؟ عند الليمبس. يبقى اللور ليد جاست ات ذا ليفل اوف ذا ليمبس وواقف. الكلام ده كله غلط. ليه؟ لو انا ما قلتش ان العيان في البرايمري بوزيشن، ما بقولش عيان بص قدامه، لو العيان بص فوق او تحت الكلام ده كله هيتغير. يبقى صحيح الابر ايليد مش غير بيغطي الابر 1/6، وصحيح اللور ليد واصل لحد الليمبس، بس لازم تقول جمله، لازم تقول ان ذا برايمري ايه؟ لو مش مكتوب عندكم اكتبوها مكتوبه، لازم تقول ايه؟ ان ذا برايمري بوزيشن. يعني ايه برايمري بوزيشن بقى؟ يعني وايل ذا بيشنت از لوكينج ستريت فورورد، العيان بص قدامه ستريت فورورد. خلاص؟ طيب الحته اللي الفتحه اللي اسمها ايه؟ الفتحه ما بين الابر ليد واللور ليد، الحته دي لسه هنشوف فيها اسمها ايه؟ اسمها البلبلور اكسشن. ده البلبلور اكسشن هو اللي بيتلف بين الابر واللور ليد. شكله ايه اللي ده؟ بص هنا كده وقول لي شكله بيضاوي ولا مغزلي؟ مغزلي الليبتيك. في الاطفال بس تبقى عامل كده، تلاقي النوز كده وتلاقي بقى راوند في الاطفال. البلبلور اكسشن بيبقى راوند، عشان كده دايما الاطفال عينيهم شكلها احلى من الكبار. ليه؟ الولد بتبقى عينيه مدوره كده، كل ما تكبر كل ما يدي يدي انا شكلها وحش شويه. خلاص يبقى الاطفال عينيهم شكلها احسن. ليه؟ عشان البلبلور فيشر بتاعهم راوند. طب نرجع للكبار، البلبلور فيشر از الليبتيكال. طب هسالك سؤال، يا ترى الفتحه هنا قد هنا؟ لا الكلام ده مختلف شويه. لو كده النوزه اهي بتلاقي البلبلور فيشر. بص على الرسمه انت وقول لي ذا بلبلور فيشر از مور وايت فين؟ ميديالي ولا لاترالي؟ ذا بلبلورال فيشر از مور وايد ميديالي. هو الليبتيكال بس اوسع في يعني هنا يفرق معايا جدا. هسألك سؤال، لو العيان ده طول النهار في الشمس، which part of his eye is more exposed to light؟ اكتر حته معرضه للضوء الميديال ولا ليه؟ ولا اللاترال؟ الميديال. الحته دي مفتوحه، الحته دي الى حد ما ايه؟ ضيقه. عشان كده معظم امراض الكونجنكتيفر تيجي ميديالي اكتر من ايه؟ من اللاترالي. يبقى البلبلورال فيشر مور وايد ميديالي. طب دي تفرق معاك ايه؟ نزود كده مور وايد ميديالي. So the medial part of the eye or the medial part of the conjunctiva is more exposed to a الميديال بارت اوف ذا كونجنكتيفا ده مور اكسبوزد تو ايه بسالكم؟ مور اكسبوزد تو ايه؟ تو لايت. يبقى معظم امراض الكونجنكتيفا لما يجي ناخدها يا محمد يعني مش فارقه تحصل ميديالي ولا لاترالي؟ ميديالي. خلاص كده؟ طب لو جينا نقيس بقى يعني كده النوت لو قلت المسافه من الميديا الجدار من الميديا الكنتايل لاتر الكنتايل المسافه دي بتطلع كام ملي 30 ملي لو قلت المسافه من السنتر اوف ذا ابر ليت للسنتر اوف ذا لور ليت تطلع 10 ملي يبقى حجم الفيرتيكال فيشر هوريزونتالي كام ملي 30 فيرتيكالي كام ملي 10 ملي اي سؤال في الفيرتيكال فيشر اهم كلمه اهم كلمه الفيرتيكال فيشر اوسع على الناحيه الميديا كام هيبقى معاك كل المنهج او كل اللي خلاص طيب عايزين ندرس بقى الحته اللي فيها الرموش الحته اللي فيها الرموش اتخانق بقى ليك مارجن طبعا ليك مارجن ده عامل ازاي لو ده الابر ليد كده ولا الرموش ايه خد بالك ان الليد بتاعنا في جزء اتاتشد تو ذا اوربت وفي جزء هنا مش ماسك فيه حاجه الجزء اللي مش ماسك فيه حاجه ده هو الليد مارجن يبقى الحته اللي هي كده اهو بص الحته اللي هي كده اهو هي الليد مارجن وات از ذا ليد مارجن ات از اتاتشد مارجن اوف ذا ليد ولا الفري the free margin of the lid لو جينا نشوف الحته دي هنلاقي تخنقه الحته دي تخنقه 2 ل 3 مللي طيب دي الكروس سيكشن من قدام تبان ازاي انا عين اهو ده الليد مارجن بتاع الابر ليد وده الليد مارجن بتاع انهي ليد ده بتاع اللور ليد اهو الليد مارجن ده له تخنه تخنه من 2 ل 3 مللي طب يا ترى هل الليد مارجن جزء واحد زي ما انا راسم كده كله كونتينوس مع بعض كده لا بنلاقي هنا اليفيشن كده يا جماعه وهنا اليفيشن الاليفيشن ده اسمه اهو وهنا اليفيشن كده اسمه لاكريمال بابيلي ذس لاكريمال بابيلي ديفايد ذا ليد مارج انتو لارج بارت اند ايه اند سمول بارت دايما اللارج بارت ده هو اللي عليه الرموش بس ده اللي عليه الرموش الرموش دي لحد هنا وتقع عشان كده بنسميه ده سيلري بارت اوف ذا ليد مارج الجزء الثاني ده مفيش عليه رموش ولا حاجه امال هو قريب جدا من مين قريب جدا من الساقي من اللاكريمال ساقي عشان كده بنسميه لاكريمال بارت لا ده ليت مارجن از ديفايدد باي مين باي ذا لاكريمال بابيلي انتو لارج سيلر بارت اند سمول لاكريمال بارت ده خمس امتاز يبقى الحته الصغيره دي ايه صفر طيب الاليفيتر لاكريمال بابيلي ده عشان تبقى عارفين انا هناخد الكلام ده ان شاء الله في اللاكريمال سيستم هنا على الطوب في اوبننج وهنا في اوبننج كلنا عارفين الاوبننج دي بتخش فيها الايه؟ الاسبوع اسمها اللاكريمال بانكتوم يبقى الاوبننج اللي اسمها اللاكريمال بانكتوم موجود على الاليفيشن الاليفيشن اسمه لاكريمال بابيلي واللاكريمال بابيلي قسم الليد مارجن لجزء صغير وجزء كبير جزء كبير عليه رموش اسمه سيلري بارت جزء صغير مفيش عليه رموش لكنه ريليتد للاكريمال سيستم فبنسميه لاكريمال بارت لما نيجي ندرس اللاكريمال بارت هقول لك ان عليه رموش ولا ما عليهوش مش عليه رموش امال في ايه في حاجه ثانيه بص الاناليب ده هيجوا لنا عن فين الاناليب دي اللي بيمشي بيها الدموع وبعدين في النهايه بنوصل لفين الاناليب دي ماشيه في انهي بارت الكنال الجرائي ماشيه في السيلر بارت ماشيه فين لازم البارت يبقى لازم ولا لا في رموش بس دي ايه جواه في جواه ايه كنال الجرائي خلاص ماشي يا جماعه يبقى اللاكريمال بارت نو لاشز ولكن دي مكان هي مكتوبه ايه كلاليز بارت طيب تعالى نبدا انهي بارت بقى سيلري بارت اللي عليه رموش انا رموش اهي بص بقى عشان تفهم انا عامل ايه انا هاخد الحته دي كده الحته دي المربع ده واكبره تعالى نكبره اهو هذا المربع على حته من الابر ليد طب قطعه من الابر ليد بيقابلنا ايه بقى بيقابلنا اول بوردر ده اسمه انتيو بوردر واخر بوردر ده يبقى اسمه ايه بوستيو بوردر الانتيو بوردر هو اللي عليه مين يا جماعه هو اللي عليه الرموش يبقى اول حاجه هندرسها الانتيو بوردر يا ترى الانتيو بوردر في الكروس سيكشن يبان ازاي ادي العيان وادي الانتيو بوردر واللي ورا ده هو البوستيو بوردر بص على الرسمه كده قول لي الانتيو بوردر الانتيو بوردر ده راوند ولا شارت راوند الانفيكالي واتش ده ليش خد بالك انا راسم الرموش كده غلط الرموش بالصف واحد تلاقي صف كده تحتيه وصف كده تحتيه يبقى الرموش الرينجز مش في 1 رو في 2 الى 3 رو يبقى الانتيو بوردر استحيل عشان الهواء تعريف ايه بس لا استحيل يبقى الانتيو بوردر عامل ازاي يا جماعه شارب ولا راوند شارب ستوري راوند اند كاري وات ذا لاشز اسال السؤال اللاشز الرينج في 1 رو الرينج في 2 او 3 رو طب لو دخلنا ورا شويه بعد الانتيو بوردر بنلاقي خط مهم جدا اسمه ايه الخط ده؟ اسمه الجراي لاين. يعني انت عارف لو انت روحت البيت كده ودققت هتبص كده في عينيك مش هتلاقي الرموش، بس هتلاقي الرموش كده. بعد الرموش لو انت دققت هتلاقي خط ماشي كده اهو. اسمه ايه الخط اللي بعد الرموش ده؟ روح البيت وبص عليه اسمه ايه؟ جراي لاين. طيب السهم ده بيشاور على مين؟ عندي بوردر حته ده كده اهو. النقطه دي السهم ده اهو بيشاور على مين بقى؟ الجري لاين. خد بالك ده المنظر من قدام وده المنظر في الايه؟ في الكات سكشن. ما اهميه الجري لاين؟ فيري فيري امبورتنت سيرجيكال لاند مارك، مهم جدا في الجراحه. لان لو حضرتك جبت البشره ودخلت فتحت يا راجل انا فتحت فين دلوقتي؟ في الجري لاين. انا كده قسمت الليت الانتيرو لاملي اند بوستيرو لاملي. لو سمحت قول لي الانتيرو لاملي فيها ايه والبوستيرو لاملي فيها ايه؟ الانتيرو لاملي فيها سكن، تحت السكن فيه ايه؟ دول مصر. يبقى الانتيرو لاملي سكن ومصر، والبوستيرو لاملي الاستراكشر المهم الناشف اللي هنا اسمه الايه؟ ترسس. يبقى البوستيرو لاملي فيها ترسس ومين؟ ترسس ومين؟ وكونجنكت فايبرز. هذه اهميه الجري لاين. يبقى لو انت في كل العمليات اللي هنشرحها في الليل لما اقول لك انا فتحت الجري لاين قمت انا عاصرت ايه؟ خلاص ترجع للحته اللي انا قلتها دي، فتحنا في الجري لاين يبقى انا عندي انتيرور لاملي وبوستيرور لاملي. ممكن الانتيرور لاملي اعمل فيها حاجات عمليات ده، وممكن البوستيرور لاملي اعمل فيها عمليات. فهمتوا الفكره؟ يبقى لما هفتح في الجري لاين انا عندي انتيرور لاملي ايه وايه؟ كينوماتر، وعندي بوستيرور لاملي ايه وايه؟ ثلاثه في الكونتراكت. طيب الكلام ده هحتاجه في العمليات. يبقى اهميه الجري لاين سيرجيكال لاند مارك. طب بعد الجري لاين بصوا جوه في الليد من جوه في جلاندز كتير كده. الجلاند دي بتفتح باوبننج على الليد مارجن. الفتحات جنب بعضيها الاوبننج جنب بعضيها بتعمل خط. اسمه الخط ده الجري لاين. اللي وراه ده اسمه وايت لاين. يبقى اسالك سؤال، ما هو الوايت لاين؟ هل الوايت لاين ده لاين بجد زي اللي فات؟ لا، ده عباره عن الاوبننج اوف جلاند اللي جوه اسمها موبونيان جلاند. عباره عن الاوبننج اوف موبونيان جلاند جنب بعضيها. يبقى الوايت لاين عباره عن ايه؟ الاوبننج اوف موبونيان جلاند. طب ازاي الكلام ده بقى يبان في الكات سكشن؟ ده العيان ده راوند ده اهو، وده شارب اهو، وده الرموش، وده مين ده؟ جري لاين. هنا ده الترسس، جوه الترسس في جلاند. الجلاند الاوبننج بتاعها على الليد مارجن دي هي اسمها الايه؟ الوايت لاين. طب ليه هنا باينه فتحه واحده اوبننج واحده؟ عشان الكات سكشن، لكن هما كذا اوبننج جنب بعض بيعملوا خط اسمه وايت لاين. بعد الوايت لاين يقابلنا ايه؟ تاني بقى اذا كان ده الانتيرو بوردر يبقى ده بوستيرو بوردر. بص على الرسمه كده وقول لي البوستيرو بوردر راوندد ولا شارب؟ شارب، ومش شارب وبس، شارب ولازق في العين. شارب اند بليس اجينست ذا فلو. يفرق معايا هذه الشاربنس جدا جدا جدا، تفرق في الابر ليب وتفرق في اللور ليب. طيب افهمكم دي ازاي؟ دلوقتي دي القرنيه وده انهي ليب؟ الابر ليب. فينا الرموش على انهي بوردر؟ ملناش دعوه. اللي لازق علينا على طول على القرنيه على طول ده انهي بوردر؟ بوستيرور بوردر. لازم يبقى شارب. ليه؟ عشان لما الابر ليب دي يتقفل ويتفتح كده يعمل ايه في الدموع؟ يوزعها زي ما تحت العربيه. يبقى الشاربنس دي مهمه في الابر ليب عشان الابر ليب دي يعمل ايه؟ يعمل يونيفورم ديستريبيوشن اوف تير زي ما تحت العربيه بالظبط. يبقى الشاربنس دي مهمه فين دلوقتي؟ في الابر ليب. مهمه في الابر ليب دي ليه؟ عشان اعمل ايه في الدموع؟ جود ديستريبيوشن اوف ذا تير عشان اوزع الدموع كويس. طب الشاربنس دي مهمه في اللور ليب؟ ايوه. بص في القرنيه وده انهي ليب بقى؟ اللور ليب. لازم البوردر ده يكون شارب. نتيجه الشاربنس يحصل ايه ما بين الليد وما بين القرنيه هنا؟ في هنا ما بينهم ايه؟ اكيوت انجل. مش فاهم. ده الانتيرو بوردر اللي عليه الرموش مالناش دعوه بيه، ده البوستيرو بوردر اهو يا جماعه. البوستيرو بوردر ده شارب، هنا اهو بقى ما بين الشارب والبوستيرو بوردر والكورنيا في اكيوت انجل هنا اهو. الاكيوت انجل دي بتشتغل زي القناه الشعريه. وبتمشي فيها الايه؟ الدموع لحد ما الدموع تروح هنا اهو لحد البنكم، ومن البنكم تخش للايه؟ اللاكراسيك. خلاص؟ يبقى وجود اكيوت انجل ما بين الشارب وبوستيرو بوردر اوف ذا لور ليج وما بين الكورنيا بيساعد الايه؟ بيساعد ان انا اشفط الدموع بالخصيه الشعريه لحد البنكم، ومن البنكم للساك ومن الساك الى النول. علشان كده الكلام ده برضه هحتاجه لو في اي مرض بيعمل فايبروزس في الليج مارك. يحصل ايه في هذا الشارب وبوستيرو بوردر؟ الريجولات ما عادش شعرك. هل دي قناه شعريه الدموع هتمشي فيها؟ الدموع تحول شويه تحول شويه وبعدين تقع كده. لما الدموع يا جماعه تقع على خد العيال ده مرض هنبقى ناوته قدام اسمه اي بيمورا. نكتب كده ان بي، نكتب ان بي هنا. اني الريجولاتي، اني الريجولاتي ان ذا شارب بوستيريور بوردر اوف ذا لورا بليت. هتمسكوا كملوا تعمل ايه؟ ليد تو واتش. اني الريجولاريتي في الشارب بوستيريور بوردر اوف ذا لورا بليت ليد تو واتش. ايه بيمورا؟ يعني ايه بيمورا؟ بالعربي كده على خدها الدموع تقع على خد العيال. ماشي؟ محتاج الكلام سهل على فكره. اللي يبدأ اسهل مقارنيه مش كده؟ كتير. القرنية أحسن. القرنية أحسن. أمتع. يبقى دي هنا يا جماعة، دي هنا قناة شعرية قبل العربية، قناة شعرية. لو فقدنا القناة الشعرية دي نتيجة الريجولاريتي هينتج مرض اسمه ايه؟ لو فقدنا هذه القناة الشعرية هينتج مرض اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كده خلصت كلام عن ليه فقدت. حد عايز يسأل؟ طب نتكلم عن الرموش. الرموش تفرق ايه عن شعر الرب؟ شعر الناجح. مفروض اي شعرية يا جماعة، شعرية بيبقى ليها هير فوليكل ولا شعرية هيك؟ فيها دي هنا مصل، اسمها ايه مصل؟ الكتر بني مصل، المصل دي مش موجودة في الرموش. يبقى الرموش يا جماعة is modified هير بس من غير ايه؟ من غير الكتر بني مصل. عدد الرموش كام؟ في الأبر ليفت تختلف عن اللور ليفت عدد الرموش؟ في الأبر ليفت 150 في اللور ليفت بحكمته 70، طبعا الناس بتصدقوا لحد شباب يعدهم. هم 150 تحت كام؟ 75 العدد. على فكره ما يهمنيش العدد، يهمني اكتر اكتر الدايركشن. يا ترى الرموش بتاع الابر ليت عامله ازاي والرموش بتاع اللور ليت عامله ازاي؟ بندرس الرموش اهو. فور ابر ليت ادي الابر ليت طالعين كده، بصوا فورورد ابورد اند لاترال، فورورد ابورد اند لاترال. طب سؤال اللور ليت برضه فورورد ولكن ايه المره دي؟ داونورد اند لاترال برضه. المهم ان الاثنين ايه؟ فورورد. اصل في مرض بتلاقي الرموش دايركتس كده باكورد متحط في القرنيه، اسمه ايه المرض ده؟ روبنج ليج. يبقى مهم قوي ان نعرف ان الاثنين ايه؟ سواء في الابر ليج او في اللور ليج الاثنين طالعين ايه؟ فورورد. طيب بتوع الابر ليج طالعين لفوق، بتوع اللور ليج نازلين لتحت، لما تقفل عينيك هل الرموش تخش بعضيها؟ هل عمرك لما قفلت عينيك كده لقيت الرموش اللي فوق نازله في اللي تحت كده؟ لا طبعا، ده ليه طالعه لفوق ودي ايه؟ نازله لتحت. عشان كده ما بيحصلش تداخل بين الرموش عند غلط العين. ليه الرموش ما بتخش بعضيها لما بنقفل عينينا؟ عشان بتوع القمر ليه طالعين لفوق وبتوع اللور ليه نازلين لتحت؟ دي مش مهمه، المهم ان الاثنين ايه؟ فورورد اواي فروم مين؟ اواي فروم ذا كورنيا، ما بيحكوش بالكورنيا. اذا عندنا مرض بنلاقي الرموش دايركتد بقى مش فورورد، دايركتد ايه؟ باكورد. ده مرض مهم اسمه رابنج جليشن. على ما ناخده كده ما هو الديفينيشن اوف رابنج جليشن؟ The lashes are directed at backward. بس كده. طيب تعالوا بقى ناخد cross section في الليل. الهيستولوجي بقى، الهيستولوجي. الناس بتعدى في الامتحان. هو لو ما فيش أي حاجة يعني من حد الامتحان غير ال 100 جنيه اللي أنا حاططها. يعني في اي حاجه غير ان مثلا لو انت لقيتك درست خالص ممكن يعني ايه اخد على جنب وريك كده وحكي واكلم بابا بقى او زي الابتدائي. فلو طلعت تذاكره بلاش عشان خاطر ال 100 جنيه، عشان خاطر نفسك يعني. خلاص؟ الرمد لو اتراكم ورا بعضه خلاص بيروح بيبوظ خالص. ماشي يا جماعه؟ وفي حاجه اسوء من ان انت ما تذاكرش. ايه؟ انت ما تحبش الحته. تيجي بعد حصتين ثلاثه تحس ان انا بتكلم كلام غير انت مش عارف ايه ده؟ ايه ده؟ يصير الرمد ده يضامن معاك، يضامن معاك خالص. خلاص؟ دي اسوأ من ان انت ما تذاكرش، ان انت ما تحضرش الحته. تعالى ناخد بقى ايه كات سيكشن في الليل. تعالى لو خدنا كات سيكشن في الليل، اول سؤال شافه هو اللي انت بيتكون من كام طبقه؟ ده سؤال شافه. او سؤال ام سي كيو كام طبقه؟ سته. نفس السؤال بالظبط، القرنيه بتتكون من كام طبقه؟ خمسه. ان شاء الله لما نيجي ناخد الشبكيه بتتكون من كام طبقه؟ سته. 35 كام؟ 10. الارقام دي مهمه. ام سي كيو الليد بيتكون من 6 طبقات، 6 لاير. قول له بنت اول لاير مين ده؟ سكن. تحت السكن هنا في الطبقه اللي تحت السكن يبقى اسمها ايه؟ سبكوتينيوس لاير. بعد كده اللي انا رسمتهم دول كنت اسميهم ايه؟ الماسل لاير. هنقف عند الماسل لاير شويه. عندي كم نوع من المسلز انسايد ذا. عندي مسل بتشتغل فولنتري وعندي مسل واحده بتشتغل ايه انفولنتري. الفولنتري مسلز المسل اللي بتقفل الليت ده ايه اوربيكولار. طب المسل اللي بترفع الليت لفوق ده الليتور. الاوربيكولار والليتور الاثنين دول مالهم فولنتري مسل. دي مسل وحيده مش شطرطط كده ولا المسل اهي اللي بترفع الليت. مين دي؟ ها الليفيتور. جنب الليفيتور فيه مسل صغننه كده زي الليفيتور بالظبط. دي بترفع الليت ودي بترفع الليت. بس دي فولنتري ودي ايه انفولنتري. المسل الوحيده الانفولنتري مسل اسمها مولر مسل. يبقى عندي اثنين مسل اللي بيرفعوا الليت الليفيتور ودي ايه فولنتري والمولر مسل ودي انفولنتري. يبقى لما نيجي ندرس المسلز والذلك هندرس كام مسل؟ ثلاثه. هندرس الاوربيكولات وبعدين ندرس الليبيدو وبعدين ندرس الايه ان شاء الله دلوقتي مولر مصر. طيب تعالى نراجع السكن وبعدين سبكوتينيوس لير وبعدين مصر لير وبعدين ده ايه اللير ده ايه اللير اللي تحت الايه تحت المصر يبقى اسمها سب ماسكولار لير. بعد كده بيقابلنا الاستراكشر المهم اللي اسمه ستارسس. ستارسس ده يا جماعه ماسك فيه استراكشر تاني شكله بالظبط بس رفيع شويه اسمه اوربيتال سيبتم. يبقى ده ستارسس وده الاوربيتال ايه سيبتا. الاثنين دول مع بعض عباره عن فايبرس تيشو فبنسميهم اللير اللي بعد كده بنسميهم ايه فايبرس لير. يبقى منها تتكون الفايبرس لير من الستارسس والايه والسيبتا. اخر طبقه اللي بنلاحظها دي مين؟ اخر طبقه دي كونتراكت فايبر. يبقى عندهم كده 1 2 3 4 5 6 يبقى هم كام لير؟ 6 لير. هنمسك كل لير ونتكلم عليها. اول لير هنتكلم عليها بسرعه هي الايه؟ السكن. السكن ده يختلف عن السكن بتاع اي حته من الجسم لانه غير انتنس رفيع جدا ولا شديته تلاقيه الاستيك كده بيتشد معايا ماسك اللي تحتيه ولا مش ماسك. السكن انا لو شدته بيتشد يبقى لوسي ادرنت تو ذا اندرلاينج ستراكشر. يفرق معايا حاجه طبعا تخبط دماغك هنا تخبط دماغك في اي حته تلاقي قديمه مش لاقيه مكان تروح تيجي القديمه تتجمع هنا وهنا زي الافلام تخبط اي حته تلاقي القديمه تتجمع هنا. يبقى this is a common site for edema collection. حتى ده ايه مكان مشهور لتجمع القديم. يعني مثلا واحد مثلا كان فراوي عنده حساسيه من الفراوي جسمه كله اتملى ميه لكن اكتر حته تبص في وشه تلاقي ايه اللي ده بتنفخ ميه واللي ده مليان ميه. ليه بقى؟ ليه؟ لان السكن ماله لوسي ادرنت تو ذا اندرلاينج ستراكشر. خلاص خلصنا كلام عن السكن. لا قدر الله لو السكن بتاع دراعي ده اتعور تلاقي تحته ايه؟ قطع. فات هنا السكن ده تحته مفيش فات. طبقه السبكوتينيوس لير في هذه المنطقه مختلفه شويه دي فويد اوف ايه؟ دي فويد اوف ثينك. هنا تحت الجلد مفيش فات. بعد كده طبقه مين يا جماعه؟ كلام بسرعه يلا طبقه الايه؟ المصل. اول مصل عايزين ندرسها اللي بتقفل الليت اسمها ايه بقى؟ ده الاوربيكولاريس اوكيوال. اتس ذا سينكر اوف ذا ليت. ريسبونسبل فور كلوجر اوف ذا ليت. الحقيقه ان الاوربيكولاريس دي ثلاث اجزاء. انا الاوربيكولاريس في جزء من الاوربيكولاريس ده وده ده له علاقه بالليد مباشره. اي حاجه لها علاقه بالليد بنسميها بالليبرس. يبقى الجزء ده والجزء ده اسمه ايه؟ الاوربيكولاريس ثلاث اجزاء. اول جزء اللي له علاقه بالليد اسمه بالليبرس فارس. طب في جزء من الاوربيكولاريس بعيد اهو تبع مين ده؟ تبع الاوربيت. نسميه ايه رقم اثنين؟ اوربيتال فارس. رقم ثلاثه في جزء من الاوربيكولاريس عامله على جنوب ماسك لمين ده؟ مين اللي تحت صباعي؟ لاكريمال ساك له علاقه باللاكريمال جلاند. اسمه ايه بقى الجزء الثالث؟ اسمه لاكريمال بارت. يبقى الاوربيكولاريس كام جزء؟ بالفيبرس اوربيتال له علاقه هنا اهو باللاكريمال ساك اسمه ايه؟ لاكريمال بارت. هندرس كل بارت فيهم. البالفيبرال بارت بص على الرسمه وقول لي ماسك من فين لفين. الليجامنت ده اسمه ميديال بالفيبرال ليجامنت والليجامنت ده اسمه لاترال بالفيبرال ليجامنت. المفصل ماسك من ميديال بالفيبرال ليجامنت انسيرتد فين؟ لاترال بالفيبرال ليجامنت. فانا كده اورجن وانسيرتد. طب الاكشن المفصل جاي هو تقفل اللد ببساطه كده ممكن ترمي فيها تدربش فيها ها؟ المفصل دي حرام ها؟ ماشي؟ خليكم معايا ممكن ترمي فيها تدربش فيها. المهم يا جماعه تعمل دي حاجه اسمها ويك كلوز يعني تعمل بالراحه. المصل دي ودي مش بتعمل سترونج كلوجر بتعمل ايه؟ ويك كلوجر اوف ذا ليج. كده خلصنا البالفيبرال بارت. بس الحقيقه ان البالفيبرال بارت ذات نفسها ثلاث اجزاء واحد اثنين ثلاثه ازاي؟ في جزء من المصل قبل المصل ايه؟ كل دي المصل الكور دي كلها الايه؟ المصل. ركز معايا، في جزء من المصل قصاد مين؟ قصاد مين؟ السبتم، نسميه بري سبتم بارسل. في جزء من المصل قصاد مين؟ طارسل، يبقى نسميه بري طارسل بارسل. في جزء من المصل هنا فين بالضبط؟ فين؟ في الليش بارسل. نسميه جزء رقم ثلاثة، نسميه مارجنال بارس، او بنسميه ماسل اوف رايولاني. يبقى الفالفيرولار بارس كام جزء؟ بري، قول معايا بري تارس، بري سوري بري ايه؟ سيبتم، بري تارس. والماسل اللي ماشيه في الليل مارجن دي مهمه هنحتاجها، اسمها ايه؟ مارجنال بارس، او اسمها ماسل اوف وات؟ ماسل اوف رايولاني. طيب خلصنا الفالفيرولار بارس، الاوربيتال بارس ماسك منين؟ برضه من الميديا البلدورة اللي هي عند نيو باي بور، نازل من هنا. بص بقى، هل المصل دي هتمسك في اللاترال البلدورة؟ بص كده هتفوت اللاترال البلدورة، المصل تكمل دايرة وبعدين ترجع تمسك هنا تاني في نفس المكان. The orbital part will complete a circle around the orbital part to be inserted again in the same place. المصل اللي بعيدة دي يا جماعة، لما تيجي تعمل كلوجر في اللي تعمل ويك، تعمل ايه؟ strong closure of the lid اللي بنسميه بليفرو الباب. خلصنا دي، يبقى الاوربيتال بارت اوريجن منين؟ انسرشن فين؟ اوريجن من ميديال بلورا نيجر اند نير باي بون اللي هو النيدر بون. ذن ذا مادر كومبليت سيركل تو بي انسرشن اجين ان تمبلي ات از ريسبونسبل فور ويتش كلوزر؟ سترونج ولا ليك؟ سترونج كلوزر. فاضل لنا واحده، فاضل لنا واحده اللي هي ايه؟ اللاكريمال بارت. عشان نفهم اللاكريمال بارت هنبص على الاوربيت من فوق، يعني نود، وده الاورب اللي احنا بصينا عليه طيارة هليكوبتر من فوق، ودي العين ايه؟ المنظر ده من فوق كده. خلاص، ده الميديال وول اوف ذا اوربت، يبقى ده لاترال وول اوف ذا اوربت. الميديال وول اوف ذا اوربت دي فينا فوصه كده، ده فوصه فور ذا لاكريمال جلاند، او سوري فوصه فور ذا لاكريمال ساك. اذا موجود جواها مين؟ ده كان سيكشن في اللاكريمال ايه؟ في اللاكريمال ساك. البوز اللي قدامي ده اسمه انتيرور لاكريمال كريست، البوز اللي ورا ده اسمه بوستيرور لاكريمال كريست. ودي مين؟ لاكريمال ايه؟ لاكريمال ساك. اللاكريمال ساك بيبقى حواليها فاشيا، اسمها لاكريمال فاشيا. فين المصل ده؟ قول لي المصل واخد اورجن منين؟ من بوستيرور لاكريمال كريست. انسيركت في انهي فاشيا؟ في اللاكريمال فاشيا. ايه وظيفه المصل؟ لما المصل دي تشد كده يحصل ايه في الساك؟ اكسبانشن. لما الساك تتفتح this will create a negative pressure inside the sac. عشان كده الساك بتشفط الدموع، مش فاك. رسمه ثانيه، ده الساك ايه؟ وانا مثلا ده جزء من المصل اللي بيشدها، دي اللاكريمال بارت، يعني اللاكريمال بارت اوف ذا اوربيتال. لما نشد كده يحصل ايه في الساك؟ اكسبانشن، الساك توسع. And this will create a negative pressure inside the sac. عشان كده الدموع اللي ماشيه هنا في ايه؟ بتتشفط. الدموع لما تتشفط بهذا النيجاتيف بريشر دي حكايه اسمها لاكريمال بارت. يبقى المصل ده ايه؟ لو وظيفه، فكرنا كلمه واحده، لو وظيفه عايز كلمه واحده، المصل ده اسمها لاكريمال، وظيفتها لاكريمال ايه؟ لاكريمال بارت. علشان كده لما يحصل تراليسس في الاوربيكولات هيحصل امراض كتير. اول مرض العين هي في العينين؟ لا. اسمه ايه المرض ده؟ لازم صلب. الدموع هتتشفط؟ لا. الدموع بتطلع كده، اسمه ايه المرض ده؟ ايبيبولوس. هيمسك مرض تاني كمان. بص احنا اتفقنا ان المصل ده هي يا جماعه دي ودي مسؤول عن انهي كلوجر؟ ويك كلوجر. له وظيفه ثانيه، الجزء التحتاني من المصل ده، الجزء التحتاني ده اهو شايل اللور ليد كده اهو، اجينست الجراف. اذا لما المصل دي تبقى بارالايز، غير ان العيان مش هيقفل عينيه، اللور ليد ده هيقف لتحت كده، مش لاقي حاجه تشيله اجينست الجرام. بص عليا كده، بص عليا، لما اللور ليد يبقى كده اهو، المرض ده هناخده ان شاء الله اسمه ايه؟ اكتروبيا. يبقى لما المصل دي تبقى بارالايز، قول لي الامراض لو سمحت، اللي ده هيقفل؟ لا. بص الدموع هتتشفط، ايه بيفرز؟ اللور ليد هيتشال اجينست الجرام دي، اسمه ايه المرض لما بيقع؟ اكتروبيا. خلاص ماشي يا جماعه. المصل دي زي اي حاجه في وش العيان، سبلايز ايه؟ انهي نيرف؟ الفيشيال نيرف. اي سؤال في الاوربيكولاري؟ خش على مين؟ مين؟ احنا قلنا ثلاثة، اللي بعدها مين؟ اللي بيفر. ناخد اللي بيفر. الاناتومي بيبقى كلام سهل بس بيفر. ماليش فين الامراض والعمليات الحاجات الحلوه اللي بنقعد نقولها دي. معلش استحملونا النهارده في اي حصه كده في اول شابتر بتبقى اناتومي. معلش ناخد اللي بيت عمليه. انتوا المفروض تكونوا عارفين الكلام عشان ده تبقى ازاي. تعرفين كان خدتوه ساعه تانيه اللي هو في الاناتومي خدتوه ركزوا على البول. اللي بيت ركز بقى مع بعض. فين اللي بيتر؟ اهي مثلا اهي اللي بيتر بتطلع من هنا من الاوربت من اخر حته في الاوربت اسمها الاوربت الايبكس. وبعدين الاقي اللي بيتر تطلع لقدام كده تمسك هنا في الطرف. يبقى الاوريجن منين؟ من الاوربت الايبكس. لا انا عايز كلام ادق شويه. العظمه اللي ماسكه فيها اسمها ايه؟ اسمها ليتر وينج اوف السينويد. فين يا دكتور بالظبط؟ اباف ذا انيولوس اوف ذا زي ما انتوا كلكم عارفين. احنا بنمسك فين؟ بنمسك في الليتر وينج اوف السينويد اباف ذا انيولوس اوف ذا. شفتوا كلكم عارفين الكلام ده؟ شايفين الحته اللي ورا دي اسمها اوربتا ايه اللي ورا خالص اوربتا ايه. في يا جماعه حلقه هنا فايبروز كيش ما انيولوس اوف ايه؟ اوف ذا. على فكره الحلقه دي بيطلع منها المصري يعني من اهو بيطلع من سوبر ريكس ومن اهو مين؟ او اختصارا لو انت راجل ضايع ودماغك على قدك دماغك احنا بنسمع من الاوربتا الايه والاوربتا الايه بس وخلاص ماشي. بس كده بقى ام سي كيو يقول لك بس عن الليتر وينج اوف السينويد ولا من الجريتر وينج اوف السينويد ولا مش عارف من اي عظمه ثانيه. فاهمني؟ انت هو انت حر بقى. طب وبعدين المصر تطلع لقدام اهي المصر تطلع تمشي لقدام وبعدين ده المصر تطلع تمشي لقدام ما بين ايه وما بين ايه؟ بصوا العضله اللي تحت دي اسمها السوبيرو ريكتس واللي تحت دي اسمها ايه؟ السوبيرو ريكتس. العضله بتاعتها بتمشي ما بين الاوربيتال روف وما بين السوبيرو ريكتس. طبعا لما العضله تمشي شويه كده بتتفرد. تحول لفايبروزز بقى. العضله في الاول كانت ماسل بعد شويه يعني اهو من الماسل اهي بقت العضله اسمها ابوديروز. يبقى بعد 1 سم تقريبا بعد 1 سم تقريبا العضله بيحصل لها تريانجولار اكسبانشن ونتحول من سليشي ماسل الى تريانجولار ابوديروز. حتى من كتر ما دي مختلفه عندي ساعات بنسمي دي ماسل لوحدها ودي بنسمي دي يعني بنسمي دي ليفيتر ماسل دي نسميها ليفيتر ايه لوحديها؟ ليفيتر ابوديروز. طب وبعدين الماسل تبقى تتفرد بقى. طب وبعدين الماسل دي تبقى من الفرده اللي اتكلم عليه دلوقتي هتطلع تمسك فين الماسل؟ زي ما انت شايف كده هتمسك فين؟ بالطبع بالامر الورده اوف ذا تاسك. طيب بتمسك بالسطر بس؟ لا بص بقى مهم قوي الكلام ده. تمسك فين كمان؟ في السكين. لما تمسك في السكين تشد على السكين وحضرتك تلاقي هنا في ثانيه في السكين شايف كده؟ الثانيه ده ايه؟ اسمها الاور ليد كريم. كلنا عندنا الثانيه دي لو بصيت في وش اي واحد من زمايلك هتلاقي هنا ثانيه كده. وانت دلوقتي عرفت النهارده الثانيه دي سببها ايه؟ لا عايز كلام اعظم. سببها انسيرشن اوف ذا ليفيتر في الترتر؟ لا سببها انسيرشن اوف ذا ليفيتر فين؟ السكين. بما ان مفيش ليفيتر تحت يبقى مفيش ليد كريت فين؟ تحت. الليد كريت ده موجود في انهي ليد ده؟ في القبر ده حته كده حته كده. لما العيان يحصل له ليفيتر بارالسيس فهمتوا المرض اسمه ايه؟ لما الليفيتر تدوس فهمتوا المرض اسمه ايه؟ تدوس. اول حاجه تظهر في التدوس ايه؟ الكريت ده هو يختفي. ليه؟ لان المصل ما عادش بايه؟ بتشد. اول حاجه تظهر في التوزس ابسنس اوف ايه؟ اول حاجه تظهر في التوزس ايه؟ ابسنس اوف ليد كريم. بسالك سؤال عن ليد كريم موجود في انهي ليد ده؟ الابر ليد ده. شكرا. شكرا. شكرا. تاني؟ دلوقتي الليفيتور بتشد كده يا روكو صح؟ تعمل لك هنا ايه؟ ثانية. طب لما الليفيتور تبقى بارالايز قبل ما يظهر التوزن يحصل ايه في الثانيه دي؟ هنشد وتبقى باينه ولا تختفي؟ تختفي. يبقى اول حاجه تظهر في التوزن ابسنس اوف ايه؟ اوف ليد كريم. طيب تمسك فين كمان؟ بصوا يا جماعه هنا كونجكتايفا كلكم عارفينها طبعا الكونزرفايبر دي الجزء اللي لازم ده هو اسمه الفورد. احنا ممكن نمسك هنا كمان ممكن نمسك كمان في الايه الفورد. طيب العضله عليها كمان انسيرشن بقى. بص ده الاوربت من قدام يا جماعه او من فوق. ده الاوربت من فوق العضله بتطلع من الاوربت الاكس وبعد شويه تحول ايه بص كده هاي تحولت لايه ترانجولر ايه ابو نيرود. هنا يا جماعه في ليجامنت وهنا في ليجامنت كلنا عارفينهم طبعا. هاي يا جماعه اسمهم ايه ميديال اند لاترال بالبلورال ليجامنت. بيقولك ان العضله بيبقى ليها ميديال هورن ولاترال هورن. الميديال هورن واللاترال هورن كل واحد يمسك في مين. يعني الميديال هورن يمسك في مين الميديال بالبلورال ليجامنت واللاترال هورن يمسك في اللاترال بالبلورال ليجامنت. او الرسمه اللي عندكم كده ايه ده الليبيتور. الليبيتور اهي تحولت لايه ابو نيرود بس خطط ماشي. لكن الميديال هورن واللاترال هورن ماسكين فين الميديال اند لاترال بالدوره دي. تاخد بالك كم انترشن كم انتر اربعة. رقم واحد مستعد. رقم اثنين الاسكين. رقم ثلاثة الهورن. رقم اربعة الميديال واللاترال هورن في الميديال اند لاترال في الميديال اند لاترال بالدوره دي. خلاص المنطقة دي وظيفتها ايه طبعا الليفيشن اوف ذا ليج. اذا لما يحصل باراليسيس فيها وش ديزيز ويل اوكير هيحصل ايه طبعا فاكرين الاوربيكولاري سبلايت بمين؟ بالليفيشن. لا دي سبلايت ده بالسيرد نيرف بالاوكلوموس السيرد نيرف. اي سؤال في الليفيتور؟ اي سؤال في الليفيتور يا جماعه؟ بصوا على دي من الليفيتور العضله دي ودي ودي دي سوبر ريكتس دي ميديا ريكتس دي لاترال ريكتس. فين الليفيتور اهي؟ انا قلت ان الليفيتور بيمشي ما بين ايه وما بين ايه؟ بين الروم الروم بتاع الروم والايه؟ اهي خلاص دي مين دي؟ الليفيتور. هتيجي هنا بقى تمسك بالانسرشنات اللي انت عارفها اربع انسرشنات. فاضل لنا عضلات المور اجلها شويه اقول لك يا باشا فاضل لنا المور هنقولها لوحدها. طيب بعد المصل بقى انهي طبقه؟ هشيل بالترتيب اهو. بعد المصل هنا في طبقه اهي زي ايه الطبقه دي؟ سب ماسكولار لاير. فيها ايه سب ماسكولار لاير؟ فيها ارتري فوق كده اسمه ابر ارش. فيها ارتري تحت كده هناخدهم اسمه اللور ارش. يا دكتور ده مش باين ان هو ارش وده مش باين ان هو ارش. مش باين ان هم ارش ان هو كاسر هيبقى دلوقتي ان هم ارش. هتفتح كمان شويه. فيها المين يبقى السب ماسكولار لاير. فيها المين ارتريز اوف ذا ليج. واهم من الارتريز فيها المين نيرف سبلاي. عشان كده هسالك سؤال لو انت عايز تعمل عمليه بالجبن وعايز تبرد الجبن. لو انت بتقول اي كلام تروح جايب ابره البنج وتحقنها هنا تحت مين؟ تحت الجلد. فين وفين على ما البنج يوصل للنرف؟ اذا الدكتور الشاطر اللي عايز يعمل جود انستيزيا للنرف جود انستيزيا للنرف لازم الابره توصل فين؟ للسب ماسكولار. حتى يقول لك ان السب ماسكولار دي it is the site it is the right site for local anesthesia injection. اه انت لو حقنت هنا هيتبني جلد بس بعد ايه؟ بعد فترة. يبقى لو انا عايز اعمل بنج كويس للليت لازم اخش بالابرة لحد طب ماسكولار ليه. اي دكتور بيروح عامل ازاي؟ لو دكتور رمضان عايز يبني الحتة دي روح جايب الابرة حطيتها تحت الجلد وحاقن. لكن دكتور انا اخش كده انا جايب تحت الايه؟ تحت الجلد. لو انا زقيت شوية هنا نفسي بدق في مين؟ يعني بص كده اهو. انا بمشي في مين؟ والمصر وبعد شوية بك هلاقي نفسي بعد المصر حتة كده. هو بعد كده يعني بعد تحتني عديت من حاجة انا عديت من ايه؟ يا جماعه بحقن تحت يعني الدكتور الشاطر يحقن تحت المازل مش تحت تحت الجلد. بس انا دكتور اولجا بقى ده مش موجود انت كده بلاش. عايز اقول لكم بلاش تقول تحت المشروع كله لما تخرجوا ادي كل حاجه للدكتور بتاعك. يعني العين جابت متعور هنا مش لازم تخيطه. يعني ما جاش على 20 جنيه انت كنا لازم تبعته لحد بتاع 30 ابعته لحد بتاع عمر كويس. الدكاتره بتوع كله دول صدقوني مش بينفع. خليكم فاكرين الكلام ده لما تتخرجوا سيبوا نسخه ايه ماشي كده ورياضه كويس كل حاجه اطفال وانت ويقول لك ايه عمليات بدون بنج بدون جراحه بدون ادب بدون دكتور. اليوم ما بتجيش تبقى نصب خد بالك والله على طول اعمل عليه من بعيد من غير ما المس من غير بنج ومن غير جراحه ومن غير الم ومن غير دبس. ايه ده ايه ده نصب والله بلاش. خد في ناس فيكم هيبقوا من الناس دول. في ناس فيكم هيبقوا من الناس دول. مش هتلاقي سكه غير النص. هيعمل ايه؟ طب بلاش كده. لما تقرروا خليكم كويسين. اللي تعرف تعمله اعمله. اللي ما تعرفش تعمله ما تعملوش. بجد انا وانا ماشي كده بتفرج على اليوم بتحقق نص اليوم النص والله. معنا الشمس فرصة أجل إيش يا بني أنا أبني طول اليومات بدون مش عارف إيه وبدون مش عارف اليومات إيه تتدورها لا لا أنت أيها يقول لك ده بالطول شاطر يا بني مية بدون أي حاجة. أنا هروح لبسة كده جالا جالا جالا لازم تتعليم بعدها كل عقاد دلوقتي بالليزر. اقول لك بالليزر طب ايه الليزر ده مش بينفع بأي حاجة. شعر يمين بيقول لك عايز يخوي شعر بالليزر عنده مثلا شعر معه عايز يجوي بالليزر. انت مش تشكي كده الليزر بنوع انديكيشن معينة عاملها له مش عشان هو هيدفع تنصب عليه. اطلعني يجي لك من بره يقول لك ايه اعمل لي العملية بالليزر واعطيك ما بدري. انت تدفع اعطيك ما بدري بالليزر يا باشا بالليزر يا باشا طبعا ضميرك مش الزلول. اول ما تسمع عطيك ما بتريد بتروح بتتغير بلاش كده. ها ليك وقت الفلوس بتروح وبتيجي وقت معيش بس طالع يا ابني والله عميل عمليه الليزر وعطيك ما بتريد. اربع شهور لدرجه يعني اللي يجينا في يجي مثلا يجي عيان هتعمله كراته بلط يقولك اعملها لي بالليزر. بالليزر انت ست ايه هو مفكر بتاع اللي جاي ده الخريج ده معاه فلوس ده مفكر ان كل حاجه بالليزر كراته بلط بالليزر ازاي يعمل حاجه بالليزر. عندنا لاميلر وبيتريتنج اختار سياسه وعندنا ابتيو اللي تحبه سياسه لكن بالليزر مفيش بالليزر. اعمل لي بالليزر واعطيك اللي انت مش موضوع اعطيك ده ليه ليزر في الكراتو بلاست على سبيل المثال يعني. يبقى انت هو لا ضميرك هو اللي بيحكمك خلاص. في قضايا يعملها يروح مدخله وليه المصري عادي الليزر اهو هو مش او عاملها لك بالليزر وخلاص يعني عاملها لك بالليزر ويضحك عليه اهو يروح موري اي حاجه وقع الليزر اهو بيشتغل بقى بالليزر نص بالنوع نص ماشي والله يقول له شاورنا على اي حاجه من العمليات انا الليزر ماشي اوكي نفهم بقى الليزر نفهم بعد الصفات اه ناخد الدرجه بقى. طب طرطس يا جماعه طرطس ده اهم طبعا ليه ركز انا عشان نخبط اللي انا عايز اخبطه مش هخبط كله بس خليكم معايا. طرطس ده بيقول لك عليه هو مش عايز صوت بقى هزرنا خلاص تتذكلي تنط ليه يعني من غير الطرطس اللي انت يبقى مش في الورقه يبقى الطرطس هو اللي بيدي الليد بالشكل تتذكلي تنط ليه بيبقى شكله ايه لو ده الاور ليد وده اللور ليد بتلاقي الطرطس كده يا جماعه شكله دي شيب ديسبلاي بليت دي شيب والنكتف تيشو دنس فايبر حاجه ناشفه كده يعني خلاص. هسألك سؤال ابر ترسس قد اللور ترسس هما قد بعض هوريزونتال يعني ده 30 مللي وده 30 مللي هوريزونتال قد بعض في السكر ده 1 مللي تخ وده 1 مللي تخ هما مش قد بعض في انهي دايمتر فيرتيكال ده فيرتيكال كده لو 10 مللي ده بس 5 مللي. هسألك سؤال بص على اسمه قول لي ويتش ترسس از سمولر زي التاني lower tarsus is small. مهم قوي المعلومه دي ليه؟ في عمليات فكره العمليه ان انا اقص جزء من التارسس ينفع العمليه دي في اللور ليد؟ يبقى في عمليات مش هينفع نعملها في اللور ليد. خليك فاكر المعلومه عشان اللور تارسس ماله؟ smaller than the upper tarsus. طيب بالنسبه للحاجات اللي ماسكه في التارسس قول لي ايه اللي ماسك في التارسس هنا؟ الابر جزء ايه اللي ماسك فيه سوبيرولي؟ مين دي؟ اللي بيت ومين اللي تحتها؟ مين اللي تحتها؟ مولر ماسل. طيب اخد الترسس ده مين اللي ماشي معاه؟ صفر. يعني في ثلاث حاجات ماسكين في الترسس في الاليفيتور والمولر وايه؟ والصفر. طيب مين دي الهولاترا دي؟ الليجامنت ده والليجامنت ده مين ميجر اند لاترال بيبرنك بيتقسم كده يا جماعه الابر هورن واللور هورن كده كل الليجامنت بيبقى له ابر هورن واللور هورن الترفس ماسك ميديالي اند لاترال مين كل ترفس في الميديال اند لاترال بيبرنك ده الترفس ده فاضي لا جواه جوه في بقى قلناها دي في جوه ايه جلاند اسمها الجلاند اللي لها اوبننج هنا اسمها موبيليان جلاند يبقى امبيدد انسايد ذا ترفس جوه الترفس في موبيليان جلاند تعالى نسجل هذا الابر ترفس اهو وهذا اللور ترفس الجلاند زي ما انت شايف الجلاند واقفه يقول لك عليها فيرتيكالي ارينجد موبيليان جلاند حتى فاكر الاوبننج دي جنب بعضيها ازاي ما هو وايت لاين خد بالك ان الجلاند فيرتيكالي ارينجد مش هورزونتالي ارينج يعني الجلاند واقفين مش نايمين عشان كده لما تحب نفتح هنا نفتح ازاي لو فتحنا بالعرض نقطع الجلاند لما نحب نفتح نفتح بالايه فيرتيكال لما نحب نفتح نفتح زي الجلاند الجلاند فيرتيكالي ارينجد يبقى احنا كمان نفتح ايه فيرتيكال عشان المشرط يخش ان بتوين ذا جلاند عشان المشرط ما يقطعش الايه ما يقطعش الجلاند الجلاند من ابر ترتص حوالي 30 الجلاند اللي تحت اللي تحت حوالي 15 يبقى فوق 30 وتحت كام وتحت 15 ايه سؤال ترتص اخد ترتص مين ستة على الستة اهو ماسك بين الستة ماسك من البوردر اوف ذا ترتص لحد فين ده ايه ده اوربت المصر يبقى هو عباره عن ممبرين ماسك من الاورب من الايه من الايدج اوف ذا ترتص لحد الاوربت الستة ايه وظيفته لحد الاوربت المارجن ايه وظيفته لو في انفكشن في الليد ما يخشش لفين الاورب لو في اوربيتال شيب ما يعرفش يطلع او طيب يبقى الاوربيتال شيب طب مفيش ايه يخش ومفيش ايه يطلع دي انفكشن يخش ومفيش فات يحصل له هرنيشن تو ذا اوت سايد في مرض السيمتوم ده بيبقى ويك وبيحصل ايه مين اللي يزقه بص كده مين اللي يزقه الاوربيتال ايه الاوربيتال شيب افتح الباب يا ريهام افتح الباب يا ريهام افتح الباب شغلوا مراحل المقفوله دي في يا جماعه ايه خلاص دي بتريب يعني بلاش كده بقى المرات بقى شغاله يا جماعه اي سؤال في السيستم الباطل ده خلاص فاضل خمس دقايق مولر بقى الحقيقه ان انا كان عندي ليفيتور فوق ومفيش ليفيتور تحت الحقيقه المولر بقى لا عندي مولر فوق فيهم مولر وعندي مولر تحت فيهم مولر طب يا جماعه ده الليب وده الترسل ايه اهو ولا نقول المصري يلا قول لي مالكه فين نقول مثل ايه ده ايه ده انزلت فين وخلاص في البوتر او الزدان لا انزلت كان واحد ازاي التاني يبقى دي الابر مولر مصر يبقى طالعه من الاوربيتال ايبك وانزلت فين في الاوربيتال مارجن الاكشن بتاعها بتعمل زي مين بالظبط بتعمل زي مين زي اللي بيقول لك بتهلف اللي بيقدر عايز لو اللي بيقدر شغاله لوحديها يطلع اكسترودر تتعب يبقى الواصل يا جماعه بتريح الايه اللي بيدو بتمنع الاكسترودر اوف ذا ليفيتور هسالك سؤال فاكر اللي بيدو اللي بيدو سبلاي بي لو بريموتور دي بقى سبلاي بالسمباثيك تشين هسالك سؤال اي حاجه سمباثيك سبلاي اللي يدو اللي بتطلع منين جاجل بتاع السمباثيك اسمها ايه كبير سيرفايكال سمباثيك جاجل يبقى هي سبلاي بالسمباثيك اذا يا جماعه عشان المصر دي تموت لازم السمباثيك ايه يتقطع لما السمباثيك بتاع الهيد والنك يتقطع اسمه ايه السندروم ده مش عارفينه اسمه ايه كورنر سندروم يبقى باراليسيس اوف ذا مولر ماسل از ا بارت اوف سندروم باراليسيس اوف ذا مولر ماسل از ا بارت اوف ذا سندروم which is called the Horner syndrome عشان كده اول حاجه من هورنر سندروم تلاقي ايه توتس يبقى اسالك سؤال النهارده بقى انت عرفت ليه العيان بتاع الهورنر سندروم عنده توتس عشان باراليسيس في مين في المولى مش بلاسه في الايه في الليفيتور لا بيبقى عنده طول طب عنده ايه تاني لما السمباثيك يبوظ الباطن بتاعك يعمل ايه في البيوبيك مايوس يبقى عنده طول وعنده مايوس لما السمباثيك يبوظ هل الوش هيعرق عشان في عرق اسمها ام هيدروزيس لما السمباثيك يبوظ العين هتخش لجوه العين لما تخش لجوه اسمه ايه المرض ده ايه نقطه هنا سؤال عليك ليه هنا سؤال عليه جنين ايه سبب الايه مفترضه احنا بنتكلم عن الهورن العيال اللي عنده هورن سندروم انهي مقطوع مين اللي مقطوع السمباثيك لما تيجي تبقى جوه عنده سولدس ومايوس وانهيدروليس وعنده ايه نقطه ليه ليه بخش جوه ايه نقطه لا هات كده بقى وصح بس انت مش فاهم ما فيش موجود ايه نقطه خدت جنيه خمسة جنيه تزود اكتر من كده لا خمسة جنيه لا لا لا لا ايه لا غلط ما فيش فكة كده يعني خلاص يا جماعه الانوفتالمس هنا مش بجد الانوفتالمس هنا عباره مش بجد ليه بقى ليه عباره بص هتفهم ان في توز لما الليت تبقى لما العين تبقى متغطيه بالتوز ليت كانها داخله لجوه تبص على كده تلاقي انها داخله لجوه يبقى هنا الانوفتالمس از ابيرنت انوفتالمس ليه العين دي متهيئ لي ان فيها انوفتالمس مين اللي مديني الاحساس الخاطئ ده وجود الايه وقول لي بقى شو دي وتقول ايه توز سؤال تاني في سؤال تاني هو برضه برضه خمسة جنيه برضه نعم قال اجابه بس ما سمعتهاش حقيقي العيان ده عنده العيان ده عنده ايه عنده هيرنر سندروم يعني ايه المانيفستيشن اوف هيرنر هنا في بارشال توز صح بارشال توز بص على البيومل هل البيومل هنا قد هنا البيومل هنا هناك فيها ايه مايوز في حاجه كمان الايرس هنا غامق الايرس هنا فات المرض ده اسمه هيتيروكروميا لما يبقى الايرس الوانه مختلفه يبقى اسمه ايه هيتيروكروميا يبقى دي حاجه تانية بنلاقيها هيتيروكروميا اسالك سؤال which eye will be lighter in color اللي فيها هورنر ولا النورمال اللي فيها ايه النورمال هتبقى افتح في اللون ليه في هيتيروكروميا خمسه جنيه ايه سبب الهيتيروكروميا ليه العين اللي فيها هورنر فتحت في الكلر يعني لونها فاتح نعم انا هيدروز استرشت لا استرشت انا هيدروز ايه استرشت ايه استرشت او اي حاجه خلاص استرشت ايه اللي هناك شموع قول لي نتيجه الاسترشت فوق الترايب لا لا بصوا يا جماعه طيب ممكن اكلمه 10 دقايق 10 دقايق بصوا يا جماعه ده هو الحته السهله اللي فكرتوا فيها بيقول لك ان الميانو سايت اللي جوه اللي في الايرس عشان تبقى ويل ديفلوبد محتاجه تمسات الكمبايل دي ولا دي الميلانو سايت اوف ذا ايرس الميلانو سايت اوف ذا ايرس عشان تبقى ويل ديفلوبد محتاجه ايه سمباثيتك سفاير مفيش تبقى الميلانو سايت بقى نوت ويل ديفلوبد انت قلت فين ربع خلاص يا جماعه خدنا المولر بتاع مين بتاع القمر ناخد المولر بتاع اللوردس نظرا الوحيد ده بوصلت لحد 10 جنيه يعني كده صحيح كنت انا عاوز اعمل كده وبعد ذلك انتوا برضه ما جاوبتوش مين المفضل دي؟ المفضل دي مين؟ الانفيرو ريك الانفيرو مولر بتطلع من هنا انت كده قال الانفيرو مولر المفضل اورجن منين؟ من الانفيرو ريك الباطن انتهت فين؟ طب خدنا الاورجن انتهت بتاعها يعني الاورجن الانفيرو ريك انتهت في الستارتر ايه الاكشن؟ اللي فوق كانت بتاعتي اللي تحت بتاعتي بتاع الانفيوريشن فسألك سؤال هو الانفيوريشن وظيفتها ايه؟ تخلي العين تبص فوق ولا لتحت؟ لتحت هل المنطقة دي بتشد معاها يعني؟ لا بصوا عليا كده وانا لما ببص لتحت غير ان عينيها بتنزل لتحت يحصل ايه في اللور ليه؟ يوسع مين اللي بيوسع السكه بقى؟ الانفيو مولر مصر يبقى الانفيو مولر مصر بتعمل خليكم بس معايا بتعمل لور ليد ريتراكشن لما حضرتك تبص لفين؟ ده مساعدة بس مش مساعدة مباشرة بتوسع لها السكة يبقى المفروض دي كيف انها بتساعد الانتيرو ريكتر تعمل ايه؟ تعمل لور ليد ريتراكشن لما حضرتك تبص لتحت اللي فوق سبلايد بالسمباثيك واللي تحت برضه سبلايد بالايه؟ لو سألك سؤال قول لي المسلز اللي بتعمل ابر ليد ريتراكشن نوم ايه؟ الليفيتور مصر والليفيتور امونيوز. احنا قلنا هما اثنين الليفيتور مصر والليفيتور امونيوز. ومين تانية؟ المولر. طيب مين المصرز اللي بيعملوا كده؟ لورا بلتر ترا. انا قلت واحدة اللي تحت دي اللي قال ايه اللي فيهم مولر ادرس. دي حاجة تانية. بص يا جماعه دي اللي فيهم رشطة حواليها كبسول. تعال تطلع من الكبسول بتاعتها كبسول الاكستنشن يمسك هنا. دي مصرز ودي كبسول او ابونيروز. احنا خلصنا المصرز دي صح خلصناها. ممكن يطلع ابونيروز عباره عن اكستنشن من الايه؟ من الكبسول او ذا انفيريكتور. برضه بيمسك فين؟ في السيرفر. دي اسمها ايه؟ اللي فوق مصر واللي تحت ايه؟ واللي تحت دي ابونيروز. يبقى الابونيروز ده ما هو الا اكستنشن فروم ذا انفيريكتور كبسول. خلاص؟ برضو ايه بتعمل لور ليبرتراكشن. يبقى اللور ليبرتراكتور انفيوم مولر مصل وانفيوم مولر او انفيوم سانتر ايه؟ واحدة مصل واحدة ايه؟ واحدة ابونيروز. خلاص؟ ثواني بس ثانية واحدة ثانية واحدة عشان يبقى خلصنا الستة ليير كده. يبقى خلصنا الستة ليير. خالص اخر طبقة اخر طبقة مين دي؟ كونفاكتايت. الكونفاكتايفا دي يا جماعة ليها علاقة مباشرة بالليد. فبنسميها اي حاجة ليها علاقة بالليد بنسميها ايه؟ بالبيبرا الكونفاكتايفا. الكونفاكتايفا دي من كتر ما هي لازقة في الطرسة يفرملي ادهن تو ذا طرس. فبنسميها طرسة الكونفاكتايفا. يبقى اخبار الكونفاكتايفا دي علاقتها بالطرسة في ايه؟ يفرملي ادهن. عشان كده في العمليات لما اجي اقص دي يا جماعة هعرف اقصها لازم اقص معاها جزء من ايه غصب عني؟ يفرملي ادهن تو ذا طرس. لو انت مشيت معاه كده بعد الليد بواحد ملي بالله هنا حفره شايفها؟ بعد الليد مارسل بواحد ملي بالله حفره شايفها ولا مش شايفها؟ الحفره دي هنا مش باينه. فينا حفره باينه يا جماعه اسمها طلقه سطر سائل. طلقه سطر سائل ده ديبريشن موجود بعد الليد مارسل باتنين ملي. ايه اهميته؟ انا ممكن اعمل عمليات هنا ممكن افتح هنا. يبقى اهميه الطلقه سطر سائل ايه؟ ممكن ده عباره عن سيرجيكال لاند مارك استخدمها في الجراحه. او لو في واحد دخل في عينيه فورين بودي ممكن الفورين بودي حصل ايه؟ فين؟ شرطة سبتة ازاي؟ ليها اهمية جراحية وممكن اي فورين بودي يتحصل فيها ايه؟ ذا كومن سايت كومن سايت فور فورين بودي انفكشن. من ضمن الاماكن المشهورة اللي يتحصل فيها الايه؟ اللي بيتحصل فيها الفورين بودي. ماشي يا جماعة ثانك يو. ان شاء الله بكرة هنشرح شوية صغيرة في اول حتة هنكمل اناتومي مثلا او حاجة ما تحفظ صغيرين وهم الامتحان بكره.